أصابنا حرج شديد نحن النساء في مسألة القراءة أثناء الدورة، بل إننا سمعنا من يقول لا يصح للحائض أن تقرأ حتى أذكار الصباح والمساء. نحن يا فضيلة الشيخ نعمل في دار لتحفيظ القرآن الكريم وندرس بنات المسلمين كتاب الله جل وعلا، أنا وزميلاتي نلبس القفاز أثناء الحيض ونقرأ القرآن للمصلحة، هل عملنا هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فنرجو الإفادة بالصحيح، ونرجو منكم التفضل بكتابة الفتوى التي تعم الفائدة حولها في هذا الأمر كما سمعته منكم مرارا. الله جل وعلا لم يحرم على عباده من رجال ونساء أمرا فيه صلاحهم واستقامة أمورهم وعلاج أمراض قلوبهم، وإذا حرم شيء من ذلك فإنما هو تحريم مؤقت لا يترتب عليه ضرر. القرآن أفضل ما من الله به على العباد، فهو حياة للقلوب وشفاء لأمراضها وشفاء لأمراض القلوب والأبدان، ولا يستغني الإنسان عن هذا القرآن لا في عمله ولا في بيته، وكلما أكثر من القراءة والتدبر كلما هيئ أسباب قوة القلب وسلامته وثباته. الحائض لو حرمت من تلاوة القرآن هذه المدة الطويلة لكانت حرمت من ضرورة من ضرورات حياتها، وربنا جل وعلا أباح في أحوال ما اضطر الناس إليه في المطاعم والمشارب، ولا يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أن الحائض لا تقرأ القرآن. الذي لا يقرأ من القرآن أو الذي لا يقرأ من القرآن هو الجنوب، لأن الجنوب لا ضرر عليه، لو لم يجد الماء لرفع الحدث بالتيمم، لو كان الماء بعيدا عليه ولا يستطيع لعمله أن يذهب إليه في وقت معين تيمم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه تيمم بعد قضاء حاجته من بول ليرد السلام، وهذا تشريع من سيد البشر وبيان بأن الله ما جعل علينا في الدين من حرج. في المرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن ولها أن تقرأ القرآن ولها أن تقرأ أذكار الصباح والمساء والنوم، وفيها آيات قرآنية، وقراءة آية الكرسي عندما يأخذ الإنسان مضجع ينام مما يحفظ به، كما في الحديث المخرج الصحيح في قصة أبي هريرة، وقد كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بحراسة الصدقة، فجاء شخص رجل يحسن هذا الطعام فأمسك، فتوسل إليه إلى أبي هريرة أن يطلقه وأنه لم يعود فأطلقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه أبا هريرة صباحا ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال زمانه فقير ذو عيال وأنه لا يعود لن يعود فأطلقته يا رسول الله، قال أما إنه قد كذب فسيعود. فتهيأ أبو هريرة لضبطه إذا جاء، لأنه تيقن أنه سيعود لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد وفعل معه ما فعل في الأولى، وفعل أبو هريرة معه ما فعل في الأولى، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام مثل الأولى، فلما أمسكه في الثالثة قال له هذه الثالث مرة تقول أنك لا تعود وتعود لأرفعنك إلى رسول الله، فتوسل إليه ولم يستجب له، قال دعني أعلم كلمات ينفعك الله بهن، يعني يشترط عليه يطلقه. فوافق أبو هريرة فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أصبح أبو هريرة غدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، نظر إليه النبي وهو يبتسم وقال: ما فعل أسيرك البارحة؟ فأخبره بما حصل، فقال: أما إنه قد صدقك، يعني هذه المرة، وهو كذوب. أتعلم من تخاطب أبا هريرة منذ ثلاث؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنما ذاك شيطان. فالمرأة محتاجة إلى توفير الحراسة والحفظ لها، لتقرأ آية الكرسي إذا أخذت مضجعها، فإن شاء الله لتقرأ الحائض ولتقرأ وتقرأ الأذكار، وليس عليها شيء إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هل تصوير الأوراق وتوزيعها التي تحتوي على فوائد لعلماء هذه البلاد، مثل ما صدر عن صيام التطوع والسنن الرواتب، هل هذا يعتبر من الأجور للإنسان بعد موته؟ نعم، هذا من نشر العلم. وقد ذكر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من الثلاث العلم الذي ينتفع به. فالذي يطبع الكتب وينشرها على الناس، ويصور الفتاوى المعتبرة شرعا المفيدة المبنية على الدليل، ويوزعها على الناس، أو يصور جملة من أحاديث الأذكار الثابتة في عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويناولها من يريد أن ينفعه بها، هذا من العلم النافع الذي لا ينقطع ثوابه ما دام يعمل بأثر ذلك العمل. وإن من أهم الأمور العناية بطبع الكتب الدينية، فإن الناس في هذه الأزمنة يوجد عندهم انصراف وانشغال بأمور الدنيا، وتقلص في تحصيل العلوم الشرعية ونشرها، فسد هذه الثغرات بالبذل والإنفاق في نشر الكتب، ولا سيما كتب العقيدة والتوحيد والعبادة، لتعميم نفعها، ويعتنى من ذلك بما علم جودة تصنيفه وتأليفه وحسن الاستدلال على قضاياه، فهذا من الأعمال التي لا تنقطع بإذن الله ما دام يستفاد منها. حسن الله عليكم. ما حكم خروج الأرجل بالنسبة للمرأة أثناء الصلاة؟ على المرأة أن تستر جسدها كله في صلاتها ما عدا الوجه. وكثير من أهل العلم يرى أنه إذا بدا قدم المرأة وهي تصلي أو ظهر كفها لم تصح صلاتها، وفي المسألة خلاف كما أشرت، والصحيح أنها لا تبطل، لكن على المرأة أن تحرص على ستر جميع جسدها أثناء صلاتها بما في ذلك القدمان والكفان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عباس أحمد محمد، سوداني مقيم بجدة، يقول بأنه عزم أن يصوم الاثنين والخميس طول حياته، وواصل مدة عامين أو أكثر لكنه توقف، فهل عليه شيء؟ إن شاء الله له ثواب ما فعل، هو لم ينذر وإنما عزم، والعزيمة يعتريها الفتور أو التوقف، لكن ما أداه من عمل فبحول الله لا يضيع الله أجره. وإذا نوى عملا ولكن حيل بينه وبين أدائه لأمر مانع من نوم أو انشغال أو صوارف لم يستطع التغلب عليها، يكتب له كأنه عامل ذلك العمل. الحديث الصحيح: من هم بحسنة فلن يعملها، قال الله: اكتبوها لعبدي حسنة كاملة. أحسن الله إليكم. إذا قرأت سورة الكهف يوم الجمعة وسألت الله أن يجعل ثوابها لوالدي فهل يجوز هذا؟ وإذا اشتريت مصحفا ووضعته في المسجد وسألت الله أن يجعل ثوابه لوالدي فهل هذا يجوز أيضا؟ بالنسبة للقراءة، ما الذي يجعلك تقول اللهم اجعل ثوابها لوالدي؟ هل أنت غني عن الثواب؟ ومع ذلك فإن شاء الله لا حرج أن تقول اللهم اجعل ثوابها، وأما أن تهدي الثواب كأنك ملكته وتهديه فليس لذلك أصل. كذلك الصدقات يجوز، الصدقة بالمصحف أو بكتاب علم أو بطعام أو لباس أو نقد، يجوز الإنسان أن يبذل هذه الصدقة عن نفسه أو يبذلها عن غيره أو أن يبذلها عن نفسه وعن غيره. أحسن الله إليكم. هذه السائلة ألف ألف من اليمن شبوة، تذكر بأنها متزوجة منذ 10 سنين ولها 5 أبناء، ويحدث بينها وبين زوجها خلاف على شيء ما، تمر الأيام ولا يكلم أحدهم الآخر ثم تعود الأمور مرة أخرى، تقول في الغالب أنا السبب في ذلك الخلاف، هل علي إثم وخصوصا أنني أنا الذي أرجع وأصالح زوجي؟ لا شك أنك آثمة، ثم لا يحل للمسلم أن يحجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ في السلام كما جاء في الحديث الصحيح، هذا في سائر الناس، فكيف بالمرأة مع زوجها التي يجب عليها أن تحسن العشرة وتصبر على ما قد تلاقيه، وما دمت تعترفين أنك السبب وأنك لترجعين إلى المصالحة فأرجو أن توطني نفسك على عدم تكرار ذلك. وعلى الزوج أيضا أن يكون عونا لك على هذا الأمر، على التصالح والمصالحة، لا أن يستمر إذا غضبت فيقول أنا أقدر على الصبر منها، كل ذلك من الشيطان، الشيطان يهتم بالإفساد بين الزوجين لعل الطلاق يقع ثم يستمران على كأنه لم يقع ليعيش عيشة محرمة. والشقاق والمنازعة من أسباب الفرقة، ثم إنها أيضا لها أثرها على تربية الأولاد، ينبغي أن يتم من الطرف من الجميع العناية بأمر الناشئة، وأن تتم التربية على وئام وتواجد، واجتهدي واجتهدوا جميعا بالالتجاء إلى الله جل وعلا لأن يمنحكم الرضا والتراضي، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هل يجوز لها أن تدخل على أبناء أخي زوجها؟ أن تدخل عليهم متسترة بالحجاب ولا تخلو بهم فلا حرج، وأما أن تدخل غير محجبة أو أن تخلو بأحد منهم فجاء في الحديث ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وأحماء الزوجة الخطر منهم أكبر، لأن الناس لا يقوى الشك فيهم، فالحذر من أمرهم ينبغي أن يكون أبلغ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على المغيبات، فلما قال الله رجل أرأيت الحمو، والحمو قريب الزوج، قال الحمو الموت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المرسل ألف جيم عين من جيزان، حلفت على شيء أنه ليس ملكي، وكان قصدي أنه ليس ملكي وحدي وإنما لي شركاء فيه، مع العلم أنه ليس هناك مضرة على أي شخص تجاه هذا اليمين، فما حكم يميني؟ أولا يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، إذا كان ظاهر الحال أنك تحلف أنه ليس لك وأنه لغيرك فهذا كذب، ولا إلجاء فيما يبدو لك، وعليك أن تستغفر الله. واليمين الكاذبة ليس لها كفارة، هي أعظم من أن تكفر بكفارة اليمين. كفارة اليمين إذا حلف الإنسان أن يفعل فلم يفعل، أو حلف أن لا يفعل الشيء ففعله، فهذا هو الذي حصل في الحنث في اليمين. وأما أن يحلف على شيء أنه كذا وهو يكذب فهذا من البهت. إنما ينفع مع هذا التوبة بشروطها، وشروط التوبة الإقلاع عن الذنب أي تركه، والعزم على أن لا يعود له مرة أخرى، والندم على فعله كيف فعله. هذا إذا كان الذنب فيما بين العبد وبين الله. فإن كان فيه حق للعبد للناس فأن يرد الحقوق إلى أهلها، وبدون الشروط الثلاث الأربعة لا تصح التوبة. أحسن الله إليكم. هذا خالد من الرياض يقول: بدأت دعوات كثيرة تنادي بالوسطية في الدين وتتهم المتمسك بتعاليم الشرع بالتطرف، فما ضابط هذه الوسطية؟ أول التعليق على اللفظ لم يكن في أسلوب السلف ولا من أسلوب أهل اللغة العربية ما يسمونه بالوسطية، وهذه تعابير جديدة. وإنما التعبير الوسط فالأمة الإسلامية وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة في المسلمين وسط بين الفرق، وأحب الأمور إلى الله أوسطها. وأوسط الأمور الذي لا غلو فيه ولا تفريط، والتمسك بالدين لا يسمى غلوا، والتساهل في الدين هو في الحقيقة درجة من درجات التخلي عن الدين، بل هي دركة من الدركات، لأن الصعود درج والنزول دركات. والناس في هذا الوقت كثر ادعاء الغلو، كأن من حافظ على الصلاة مع الجماعة وحافظ على الأذكار القبلية والبعدية يقول هذا متشدد، ومن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر قيل متشدد، ومن اعتنى بأن يظهر بمظهر المتمسك بالسنة قيل هذا متشدد. إن أعفى لحيته قيل متشدد، على غلو. إن تجنب استمال الثياب تحت الكعبين قيل الدين ليس باللباس، وهل الدين إلا تنظيم للحياة في الملبس والمشرب والمأكل والمحادثة والمخاطمة وفي كل الأحوال. دين الإسلام أحكامه شاملة كل أحوال الإنسان، في نومه ويقظته، في تناوله طعامه، في بذله وأخذه، في كل الأمور. الوسط أن يتمسك الإنسان بنوافل الطاعات مع أداء فرائض الإسلام، أن يتجنب المحرمات مع المكروهات، أن يحرص على أداء الواجبات والمستحبات. هذا هو الوسط، والله المستعان. أحسن الله إليكم. ما حكم حلق شعر المولود في أيامه الأولى، وكيف نتصدق بوزنه؟ هل هذا كان معروفا عند السلف؟ نعم، هذا سنة. ونصيحتي لك ولمن يسمع أن يقرأ كتاب تحفة الودود في أحكام المولود للعلامة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فإنه كتاب مهم ومفيد في هذا، وقد ذكر فيه أيضا هذا الشيء. والتصدق بوزنه ورق، والورق هو الفضة، فإن تعبيرات الناس بالورق والعين يقصدون بالورق الفضة، الدراهم وبالعين الذهب، فيحلق بشعر المولود ويوزن، وسيكون وزنه خفيفا جدا، لكن تطبيق السنة مهمة لمن تيسر له ذلك. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع في هذه الحلقة وآخر أسئلة هذه الحلقة: ما حكم أخذ الأجرة على الرقية الشرعية سواء بطلب أو بغير طلب؟ إذا كان الراقي يعرف من نفسه أنه مفيد في الرقية، وكان الراقي أيضا متقيدا بالسنة لا يستعمل أمورا بدعية في رقيته ولا ادعاءات لا أصل لها، جاهز باشتراط أو بغير اشتراط. فإن رهطا من الصحابة رضي الله عنهم بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فنزلوا على حي من العرب ضافوهم فلم يضيفوهم، وكانت الضيافة لها شأنها عند الناس إلى وقت قريب، تركوهم لم يصنعوا لهم قرى طعاما، فلدغ السيد ذلك الحي فسعوا له، سعى له قومه بكل وسيلة ولم يشفع، فقال بعضهم لبعض: لعل عند هؤلاء الرهط أو فيهم راقي. فأتوا إلى الصحابة وقالوا له: هل فيكم راقي؟ قالوا: لا. فقال أبو سعيد الخدري وهو أحدهم: بلى أنا أرقي، لكن ضفناكم فلم تضيفونا فلا أرقى إلا بجعل الأجرة. فاتفق معهم على قطيع من الغنم، فرقى سيدهم بفاتحة الكتاب 7 مرات يقرأ، فإذا انتهى من 7 نفخ نفخا فيه ريق على موضعي اللدغة، فلما انتهى من 7 يقول: فقام الرجل كأنما نشط من عقاب، فأعطوه الغنم، فتحرج الصحابة كيف يفعلون ويأخذون على كتاب الله أجرا، فعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ثم قال لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية؟ فهذا دليل في الصحيحين على جوازها، لكن يجب أن يكون هناك حذر، فإن كثيرا من الناس يتطفلون على هذه العلاجات ويدعون دعاوى لا أصل لها، ويزعم أحد أنه بالقراءة يعلم أن هذا مسحور وأنه كذا وأنه كذا. ينبغي أن يحذر من أمثال هؤلاء، ومن كانت رقيته سليمة جاز له أخذ الأجرة والاشتراط على ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.